شبكة الإنشاد العراقية تقدم. فيك كل ما يرى حسن يا عيني، فيك كل ما يرى حسن يا عيني، مذ رأيت وجهك الحسن يا عيني، قد تبعت نهجك الحسن يا عيني، جل من بي عليك من هادوا يا حدة الركب، إن قلبي من فراق الحب أن ليس لي سوى دمعي ثمن، وأعد لنا حديث من آمل العيون بالمنن، أحمد الذي سن السنن، طه علم العلماء الكرماء علما سما وسما علما في حما رب السما، من لنا إذا ضاق الزمن نتقي به هول المحن، من لفقده الجذع حن، من لنا إذا ضاق الزمن نتقي به هول المحن، من لفقده الجذع حن، طه علم العلماء الكرماء علما سما وسما علما في حما ربي السماء ثبتنا يا ربي في هذا الدين، وارفعنا يا ربي في عليين، واحشرنا ربي في القوم الناجين مع طه والشهداء والصديقين. آمين آمين يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين، مولانا مولانا يا رب البرايا، مولانا مولانا يا رب البرايا، مولانا مولانا يا رب البرايا، مولانا مولانا يا رب البرايا، بالهادي طه ارحمنا وارفع البلايا. آمين آمين يا رب العالمين، آمين.